قبل بدء الدرس الورقة هذه معكم. أود أن يعني احفظ كيف كلامكم أشوف. هذه الورقة التي وزعناها عليكم أريد أن ترسم فيها الخط الأزرق الذي رسمته الآن. رسمت الخط اللي رسم الخط خلاص. داخل الدائرة كم عددهم؟ ستة. هل يمكن أن يوجد ستة جميعا؟ الجواب كم يوجد يمكن منهم؟ خمسة. لماذا لا يوجد جميعا يا عبد الله؟ لا يجتمع الزوج والزوجة. لا يمكن يموت شخص عن زوج وزوجة. إذن يموت الزوج عن زوجته وأمه وأبيه وابنته وابنه. واضح؟ أو الزوجة تموت عن زوجها. إذن هذه الدائرة التي فيها الخمسة إذا وجد هؤلاء الخمسة جميعا فلا يرث غيرهم. انتبهت لهذه القاعدة؟ إذا وجد هؤلاء الخمسة جميعا فلا يرث غيرهم ممن كان خارج هذه الدائرة. هذه نسميها دائرة الحجم. طيب نأخذ درسنا الليلة شروط الإرث. تفضل اقرأ. شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. المورث أو إلحاقه بالأموات. مثال: إلحاقه بالأموات المفقود إذا مضت مدة انتظاره. تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء. مثل إلحاقه بالأحياء: الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق موتا. مثل أن يموت بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق موت المورث المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه أو نحوه. الحمد لله. شروط الإرث كما ذكرنا أن أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، وقد وضحت لكم في هذه القائمة: نكاح به زوج وزوجة، ولا في أسفل فراسك لم تجده فيه معتق ومعتقة، وما بينهما كله نسب. واضح؟ إذا وجد سبب الإرث فلا بد أن يوجد شرطه. الآن هل يرثني ولدي؟ الآن لماذا؟ لم تم لأنه لم يوجد الشرط الأول، لم يتحقق موت المورث. يا رحمة الله ختام إذا لا يرثني ولدي، لماذا؟ لعدم تحقق الشرط الأول وهو موت المورث. واضح؟ هل يرثني أبي لو مت الآن؟ أفرض أني مت، هل يرثني أبي؟ ها؟ لا، لأن أبي قد مات رحمه الله. واضح؟ وهذه معلومة جديدة على بعضه. لماذا؟ لأن لم تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث. واضح؟ إذن لو حصل حادث طريق فجئت لإسعافهم، وجدت الكبير قد قضى والصغير ما يزال يتنفس ثم مات، فمن يرث؟ الصغير أو الكبير؟ ها؟ كلهم ماتوا الآن، يرث الصغير. لماذا؟ لأنك وجدته حيا بعد موت مورثه، بعد موت الكبير. واضح؟ واضح لي؟ أفرض أن جيت وجدت كلاهما قد قضى، حركت الكبير فوجدته مات، الصغير فوجدته قد مات، لا تدري أيهما مات أولا أو أنهما ماتت. فمثل هذه الحالة لا توارث، لا يرث هذا. أي طبعا هو أب وابنه كان في سيارة فحصل حادث فجئت وجدت الكبير قد قضى والصغير ما زال يحرك أو ينبط فيه عرق ثم مات، وهنا أنت يقنت أن الصغير وارث والكبير مورث. واضح؟ أتيت، أفرض أني كنت شغلت سيارك ورحت ما عندك اهتمام بهالمسألة، جاء بعدك شخص فوجدهما قد قضيا، ما رأيك؟ من سيرث في نظر الثاني، في نظر الشخص الآخر؟ ما حد يفهم، لأنه ليس عنده علم. واضح؟ لكن أنت ما دام أنك علمت كان الواجب أنك تقف وتقول وجدت الصغير فيه عرق ينبض، وقد وجدت الكبير وقد قضى نحبه. واضح؟ إذن نعم. ما يرث ثم نورث أهله، يرث ثم نورث أهله، ستأتينا في مناسخات إن شاء الله. طيب إذن لابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، انتبهوا لهذا المثال. المثال يقول ما يخالف، مات الأب، الأب عنده سلمك الله 4 أبناء وعنده 4 ملايين، مات الأب في الحادث وبعد قليل مات الابن، بقي 3. واضح؟ لا تستعجل علي، هذا الابن له زوجة، له زوجة الابن، خلينا له زوجة الآن، عرفت؟ هل الزوجة ترث من هالملايين الأربعة شيء أو لا؟ ترث من حق الابن لأنه صار زوجة، إذن لابد أن ننقل. لكن لو أن والله مات الرجلان وليس لي الابن ورثه إلا إخوانه ما نعد، وهذا الدرس يأتينا إن شاء الله في المناسخات ما بعد وصلنا. طيب إذن نقول العلم بالجهة المقتضية للإرث، انتبهوا للمثال. هذه امرأة غنية عندها 18 مليون، لكن لا تستعجلوا حبيبي اللي زوج ما هو بحيد، ليس لها أب ولا ابن ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ، لها 3 أبناء عم، لها 3 أبناء عم. ماذا ينتظر أبناء العم هؤلاء؟ أن تموت. لماذا؟ 18 مليون كم سيأخذ كل واحد؟ 6 ملايين. واضح؟ واحد ذهين مثل محمد يوم شاف انه طرفت الحريمة من يزوجها واحد من الثلاثة ولا لا؟ يعني لو اردت اني انا اتزوجها مو بنتهم لا بد ان يعني يوافق واحد من هؤلاء الثلاثة لانهم هم اولياء من؟ اولياء نكاحها ولا لا؟ وجد انها سخنت وشالها المستشفى وقال والله بنت عمي شكلها على طرف. فذهب الى القاضي وقال زوجت نفسي ابنة عمي. وافق القاضي واعطاه الدفتر الاخضر. واضح؟ ماتت. كيف سنقسم 18 مليون؟ الزوج ياخذ 9 له النصف. كم بقي؟ 9. ما يجونا الغافلين يا غافل لك الله كم ياخذون؟ يرضى ورا شبي كم نعطيه؟ نعطيه 3 من 9. لماذا نعطيه 3؟ لأنه ورث من جهتين، ورث من كونه زوج النصف. قلنا له خذ 9 ومع السلامة. قال لا أنا ابن عم ولا لا؟ واضح؟ فهو ورث من جهتين، جهة انه ابن عم وجهة انه زوج. فلما كان زوج أخذ النصف 9، بقي 9. الصغيرين ذولا فرحين قالوا كل واحد بياخذ 4500 ولا لا؟ قال لا أنتم لماذا ترثون؟ قالوا نحن أبناء عم. قال وأنا ابن خال، أنا ابن عم أيضا. واضح؟ فاقتسم صار له 12 وهم صار لهم على 3. واضح؟ إذن لابد أن نعلم الجهة المقتضية للإرث. لهذا السبب أنا وضعت لكم هذا الرسم بهذا الشكل، في الوسط زوج أو زوجة، وهو أنت أو زوجته كل لا، من سيموت؟ واحد منكم ولا لا؟ فإن لم تكن تزوجت اشطب على كلمة زوجة، إن لم تكن تزوجت اشطب على كلمة زوجة. أصبر ستتزوج إن شاء الله، ما قضينا. فمن يرثك بناء على هذا؟ أنت الموجود الآن، أنت الميت داخل الدائرة الكبيرة، أنت الميت. هل عندك زوجة؟ لا. عندك أب أم، عندك ابن، عندك بنت. إذن وش عندك من هؤلاء الورثة؟ أب وأم وأخوة وأخوات وأعمام وأجداد. إذن كل واحد منكم يكمل، يعني يتصور نفسه محل الزوج ويكتب في ورقة خارجية الشجرة هذه، يكتب في ورقة، يعني يكتب إذا كان عنده أكثر من أخ يكتب واحد منهم، إذا كان أخوانه أنواع أخ شقيق ولأب ولأم يكتب كل واحد لحاله. واضح؟ الغرض من هذا أنه كل واحد منكم يتصور كيف يقسم التركة. يلا تخيل هذه، بسألك الحين. يلا ها ناظرة، لقينا بالوسط بدل الزوج حطينا أنس، يلا، وبدل الأب حطينا محمد، وبدل الجد حطينا حمد. يلا كلكم واضحون، أنا بديت مع أنس لأنه بدأ معنا دون طبعا كتابة، فقط تخيلها تخيل، لأنها أمور تدركها أنت. خلاص يلا عبد الله، بدأ الزوج وضعنا، وبدأ الأب، وبدأ الجد، وبدأ الأخ شقيق. أبوك ما تزوج من غير أمك؟ ما أخذ غير أمك أبوك؟ الله سهل أمره. لو أخذ غير أمك وجابت ولد وسماه معاوية يصير هنا ولا لا؟ طيب وجابت بنت وسماها عبلة وين نحطها؟ بدل اخت اب ولا لا؟ طبعا اختك الشقيقة تعرفها، واضح؟ اسأل الله العافية، لو تزوجت امك هذا ما يقبلها، فسيكون اخ من ام واخت من ام، واضح؟ وهكذا نمضي. طيب ام، نعم، ما بعدين ما تقام هذه في الولاء. طيب نجي الان زوج بداله عبد الله ولا لا؟ يلا نجي لمحمد الحمد، زوج بداله محمد، ام بداله فلانة، واضح؟ جدة بداله تعرفها ذي ام امك. طيب الجدة اللي فوق تعرفها جدة امك. طيب اب اللي هو شو اسمه له ام وش اسمها فلانة، ام اللي فوق تعرفها ها؟ طيب ابو حمد وش اسمه، أبو محمد اللي فوق تعرفها أمه. إذن هذولي هي الأصول الوارثة، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن بهذا يمكننا أن خذ لا لا لا، نحن الآن نريد أن نعرف الورثة، لأن قضية شرط هذه دائرة الحج. طيب وين وصلنا الآن؟ إذا نقول العلم بجهة المقتضي للإرث، لابد أن نعرف هل ورث بزوجية، هل ورث بنسب، هل ورث بذلك. أنا رسمتها لكم بهذا الشكل ليسهل على الطالب أنه يتصور المعلومة تصورا جيدا، واضح؟ ودائما تخيل أنك أنت الميت وانظر هذه الشجرة من يدخل فيها، أنت تكون نسأل الله لي ولك العافية، لو ابتليتها كنت قاضيا، أو قل لك أقسم التركة، سيأتيك شخص يقول الآن أفرض أن كل واحد منكم قال والله مات الوالد، يلا حسن الخاتمة، أو شو يقول مات الوالد عن ثلاث أخوات، ثلاث أخوات، أنا أعرف أنهن خواتك أنت، فماذا تكون للميت اللي هو الوالد؟ ماذا تكون لو كان بدل الزوج حطينا الوالد، فأين يكون مكانك؟ في ابن، واضح؟ في ابن، وهكذا. إذن هذه الرسمة الغرض منها أنه الطالب يسهل عليه أن يتصور العلاقة بين الوارث والمورث. طيب ناخذ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو نسب أو ولاء، واضح؟ بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى الباب الجديد، موانع الإرث. تفضل. موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين والرق والقسم، اختلاف الدين والرق والقسم، فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة، يؤثر ولا يؤثر على غيره من الورثة. الحمد لله. إذا وجد واحد من هؤلاء، طبعا هذا الترتيب القائم على من واحد إلى 13 وعندك الحروف هذه، هذا الترتيب هو ترتيب الورثة. إذا وجد في واحد من هؤلاء مانع من الموانع التي ذكرناها، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، فإنه يعتبر كأنه غير موجود، يعتبر كأنه غير موجود. طيب بسم الله. موانع الإرث اختلاف الدين، سيذكرها الشيخ بعد قليل. إذن لو أن كافر جاءنا الآن فقال هذا مسجد المسلمين، قلنا نعم، قال أنا أريد أن أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعه شنطة فيها مبالغ مالية، قلنا له اغتسل لأن هذا هو الواجب عليه، ولا لا؟ في الطريق تعثر ومات، هذا المال من يرثه؟ جاء الكافر الآن واسلم، من يرث هذا المال؟ ارفع صوتي. أحسنت، نبحث، هل له أقارب مسلمون؟ ما وجدنا. إذن جاءنا أبوه وابنه، اللي داخل الدائرة، جاءنا أبوه وابنه وزوجته وأمه وبنته، قالوا نحن الخمسة الذين لا يرث غيرنا، ها ما حالكم؟ قالوا إنهم كفار. قلنا ليس لكم إرث. لماذا؟ لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. لو أن مسلما نسأل الله العافية انتكس فكفر ومعه ماله وجاءنا أهله، هل نورثهم؟ لا، فلا يتوارث أهل الملتين كما سيأتي. ثانيا الرق، الرق عجز حكمي، الرق عجز حكمي، بلاد، ما الذي يمنعه من التصرف؟ ما الفرق بينه وبين عمر بن الخطاب أو عثمان أو علي؟ أليسوا كلهم رجال قادرون على التصرف؟ لماذا بلال لا يتصرف؟ لأنه رقيق. فلما اعتقه أبو بكر أصبح بلال حرا يتصرف. إذن الرق عجز حكمي، هو ليس عجز قدري لكنه عجز حكمي. الآن المغمى عليه هل يتصرف؟ لا. حكما أو قدرا؟ قدر، ما يستطيع الصرف. تجي تقول والله بعني بيتك، قلت لا، أي ولا لا، ولا لا. لكن هذا العبد معه، خلنا نقول معه جوال، بعني جوالك هل يبيعك؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يملك، فهو عجز حكمي، يعني عجز شرعي يمنع هذا الفرد من أن يتصرف، سببه الكفر. والعبد أو الرقيق قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، فالركتين الله يعافيك، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة. المهم إذا كان رقيقا فإنه لا يرث ولا يورث. لا يرث واضح، لا يورث واضح لأنه لا يملك، كل لا، لكن لا يرث. والله مات أبوه، أبوه غني مات، ولا نجد شخصا يرثه إلا المعتق. يعني افرض أنه رجل مع ابنه ملك لأنس، أنس وجد أن الرجل نشيط وراعي خير، قال ترى اعتقتك، أنت حر لوجه الله. قالوا لذي؟ قال لا، هو لك، خلوه عندي، أنا رجاء أبي ولك خدما في ذهاب وإياب وروح وجية فأبي عندي. الأب انطلق وتاجر وملك ملايين، وأنس حجي يبيع هالولد، يا ابن حلال بيع، خذ مليونين. قال ولا، فكتب الله على هذا الأب فمات، ولم نجد له من يرث، لا وجد لا زوج، لا زوجة ولا أب ولا أب، كل ذلك ما وجدنا إلا المعتق. خليه منه المعتق أنس، فأعطيناه العشرة كاملة. طيب هذا الولد ما اعتق، واضح؟ إذن لم يرث بسبب الرق، فالرق مانع. القتل كذلك، فالقاتل الموجب للقود أو الكفارة يمنع من الإرث. فلو قتل المورث، فلو قتل الوارث المورث فإنه لا يرثه. فأما اختلاف الدين، فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا. لا يتوارث أهل ملتين. نعم. الرق، وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا، وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث. ولا يورث، طبعا لا يرث ولا يورث، الكلمة مكررة ولا لا؟ وأما القتل أصبر فلا يرث يعني من أبيه ولا يورث من أبيه. فالكلمة متكررة فنقول فلا يرث ولا يورث ولا يورث فاشطب على شد الشدة هذه فلا يرث ولا يورث اشطب على الشدة. نعم. وأما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمدا أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم بسبب وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل فالقاتل لا يرث من المقتول وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ. إذن القتل يمنع من الإرث لكنه من جانب القاتل. فلو أن رجلين يتوارثان غضب أحدهم على الآخر فطعنه واضح ثم هرب وهو في هربه حصل حادث فمات الطاعن والمطعون ما يزال حيا ثم قضى ذهبنا إلى ذاك نطارده فوجدناه قد قضى ورجعنا إلى الثاني فحركنا فتحرك معنا ثم مات. فهنا هذا المطعون يرث من الطاعن لماذا؟ لأنه ما له دخل في موته وهو قد وجد بعده كما قلنا شرط تحقق حياة الوارث. طيب الشيخ له تعليق تحت يقول يرى بعض العلماء أن قتل الخطأ لا يمنع القاتل من الأذى إذن من أزهق روح مورثه فإنه لا يرثه وهذا من عقوبة من تعجل شيء قبل أوان عوقب بحرمانه. فلو يعني سمح بهذا ومعلوم أن المتوارثين الغالب أنهما يعيشان حياة متقاربة فلا يحتاط القريب من قريبه فربما لعب الشيطان بصاحب النفس المريضة فقال اقتله لكي تأخذ ماله فنقول إن قتلته منعت من إرثه. واضح بارك الله فيكم. إذن القتل المانع من إرث وإزهاق الروح وإذا كان موجبا لقود أو كفارة لكن قال قتل الخطأ لا يمنع فيسلم الدية إن لم يعفو عنه بقية الورثة ثم يرث نصيبه من بقية مال أو بقية تركة المورث. إذن هذه هي موانع الإرث. قال فأما القتل بحق القتل بحق كيف أفرض أنه بارك الله فيه قصاص عمي قتل ابني واضح نسأل الله العافية وأنا ليس لي عم لذلك أجر أن أمثل عمي قتل ابني فقلت رأسه وأنا أنفذ وليس له وارث غيري ما رأيكم؟ إذن يعني هنا يعني دافعان يدفعان إلى التشفي لأنه قتل وأن ينتقل هذه الأموال إلي واضح بارك الله فيكم. إذن في مثل هذه الحالة لا يمنع من الإرث رغم أني أنا الذي أكون أزهقت روحه ولماذا؟ لأني أزهقتها بحق واضح؟ إذن القتل بحق لا يمنع من الإرث. نعم. أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث. قبل أن نأخذ هذه ندرس هذه القائمة ومن له يعني هواية في الفرائض فلا مانع أن يطلبها. هذه القائمة فيها الوارثون من الرجال والوارثات من النساء وفيها ترتيب فالزوج والزوجة لم يوضع لهما ترتيب لماذا؟ لأنهما لا يدخلان في الترتيب الزوج والزوجة لا يدخلان في الترتيب يأخذان نصيبهما وينصرفان يأخذان نصيبهما وينصرفان فلا يؤثر الزوجان على غيرهما وهما يتأثران. أول من يرث هو بعد الفرض هو الابن والبنت إذا وجدت معه فإنها تشاركه، للذكر مثل حظ الأنثيين، لذلك وضع رقم ألف. ما وجدنا الابن ننتقل إلى من؟ ابن الابن، ابن الابن رقم اثنين، وتشاركه بنت الابن رقم باء. رقم ثلاثة الأب، وتشارك والأم لها إرث لكنها لا تشاركه. ما وجدنا الثلاثة، وجدنا من؟ الجد يرث، والجدة لها ميراث. ما وجدنا الأربعة، من يرث؟ الأخ الشقيق، الأخ الشقيق، وتشاركه الشقيقة إذا وجدت معه. ما وجدنا الخمسة ولا الشقيقة، ما صلينا إلى الآن يا أخوان، ما وجدنا الشقيق ولا الشقيقة، الأخ والأب. ننتقل إلى ستة، وتشاركه الأخت من الأب. الأخ من الأم لم نضع له ترتيب، لماذا؟ لأنه لا يدخل في ترتيب الورثة. ما وجدنا الستة فإنه يرث ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق والمعتقة. المعتق والمعتقة يشتركان بقدر ما كان يملكان من الرقبة. وبهذا ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.